اهلا بيكم احبائي المشاهدين، وهمسه جديده من همسات ربنا. همسه ربنا لينا النهارده بعنوان دوما معي. دوما معي، تعالوا نسمع سوا. دوما معي. يمكن ما فكرناش يعني ايه ربنا اللي معانا كتير. احنا خدنا الامر مسلم بيه. ده في مننا الناس اللي حولوا الامر للعكس، ولما يحبوا يقولوا الواحد يعني انت ده انت حالتك ميؤوس منها، يعني الله يكون في عونك كده، يقولوا له مثلا لا ده انت معاك ربنا بقى، يعني ده انت لسه الموضوع مطول معاك. وكأن الشخص اللي معاه ربنا ده يعني حالته صعبة، زي ما للأسف الشديد جدا لسه لما واحد يقول للتاني هعمل ايه، سلمت امري لله، كأنه بيعلن فشله ويأسه بانه سلم امره لله. حاجة غريبة. او تلاقي واحد مثلا يقول للتاني صلي لي من فضلك، صلي لأجلي. ليه كفل الشر؟ هو اللي بيصلي الواحد يعني كأنه حصل معاه مشكلة ضخمة جدا. تعبيرات غريبة وانطبعت في حياتنا بشكل صعب قوي. النهاردة أتناول منها هذا التعبير، ربنا معانا. لما أفرح بأن ربنا معايا، دي وصيته اللي سابها لي، لازم أفرح بيها. في آخر إنجيل متى في أصحاح 28 وعدد 20، هو بيقول لتلاميذه وهو صاعد وبيوصيهم في آخر كلامه ليهم، لما بيقول لهم اذهبوا للعالم وتلمذوا جميع الأمم، قال لهم في الآخر وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. يا سلام، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. النهاردة ربنا عايز أخد معنى جديد لمعيتك، عايز أفرح وأتهلل إنك في قلبي وحياتي وموجود معايا إلى جواري. لما تيجي تفتكر إن ربنا معاك، تهلل واشكر ربنا. وبدل ما تقوله برعب يا رب من فضلك ما تسيبنيش، بدل ما تقوله كده ارفع وشك لفوق وقول أشكرك لأنك معايا ما تسيبنيش. الإحساس ده إحساس عالي جدا جدا، اللي يعرفوه واللي يقدروه ناس قليلة، حاسين بعظمة ما ترك الرب ليهم من أمجاد. وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. ترنيمة النهاردة جميلة، وكاتبها كمان واحد من الناس القليلين المختبرين كيف يكتب كلام الترنيم. كتاب بيعلمنا إن هو عن كل منا ليس ببعيد. عارف يعني؟ يعني هو أقرب لنفسي من نفسي. هذا هو الإله الذي نحن له، معنا كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. اتشدد يا شعب الرب، اتشجع يا إنسان الله، الله معانا. بعد كده لما حد يقولك معاك ربنا قل له أشكر الله معايا، معايا ربنا. اسمع الترنيمة اللي جاية. الترنيمة دي 3 أعداد، أنا حابب أسيبها لك، اسمعها كلها وهرجع أتكلم معك. أنا لست وحدي في الطريق،

دوما معي، أبي دوما معي، أبي دوما معي. وكأنه ولد ماسك في إيد أبوه وماشي السكة، مش فارق معاه فين الطريق ولا إزاي، ولا يا ترى اللي جاي في السكة قد إيه مظلم وقد إيه منور، قد إيه سهل وقد إيه صعب. مرنم الترنيمة اللي فاتت دي كان بيقول في رحلة العمر القصير لن أجرؤ على المسير إلا وهو معي. أنا نفسي النهاردة تتشجع، تحط إيدك في إيد ربنا وتقول يا رب أنا مش همشي وحدي في هذه الحياة، إن مسيرة الحياة أصعب من أن أسير فيها بمفردي. يا رب أنا همشي معاك الطريق هنا، يلي ابتديت معايا الطريق بالأفراح وماشي معايا طول السكة في معية غير عادية لحد ما أوصل إلى حماك هناك في سماك. عايز أقول حاجة للناس اللي هم فاكرين نفسهم بيعتمدوا على خبراتهم وإمكانياتهم في مسيرة الحياة. عايز أقول لكم إن الناس دول يعني تظهر للإنسان طرق أنها مستقيمة ولكن عاقبتها طرق الموت. لكن في آية مقابلة جميلة جدا في سفر الأمثال بتقول توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك. عارف يعني يعني ارتبط بالرب، يعني امشي معاه، ده وعدك، هو اللي وعد وقال لك وأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. كل اللي عليك تعمله النهاردة تثق في معيته وتكمل في مسيرة الحياة وتفرح وترنم هذه الكلمات: أبي دوما معي، يا بختنا بيه. افرح، تهلل، ادي الرب المجد وادي له القيادة، اقعد جنبه هو سايق على الستيرينج على عجلة القيادة، وسيبه هو يعرف كويس، يعرف كيف يقود وأين يقود. لما يجي واحد مروش مضطرب منزعج يقعد جنب واحد بيسوق السيارة بتاعته، الشخص المنزعج ده تبص تلاقيه دايما باستمرار عنده تخوف وقلق في كل حاجة، هو قاعد جنب السواق لكن منزعج، كل ما تحصل حاجة يقول له خلي بالك مش عارف ايه، اوعى هناك في، خلي بالك في حد بيعدي الشارع، تعالى كده، لا تعالى كده. في ناس كتير بتعمل كده وكأنهم بيحاولوا يقولوا ربنا يعمل ايه وما يعملش ايه. انا عايزك النهاردة تيجي وتقعد جنبه وتستريح وتهدأ. اللي قال لك ما تخافش، لا تخف لأني معك، النهاردة أقول له يا رب أنت معايا وهذا يكفيني، دائما معي. قل له زي ما قال أساف: لكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني، أنت أروع ما في حياتي. يا رب معيتنا معاك، وجودنا معاك في طول زمن الرحلة أروع ما يميز هذه الرحلة، لدرجة أن موسى بيقول عنه: أليس بمسيرك معنا نمتاز عن باقي الشعوب. أنا عايزك تتشجع النهاردة أنه هو بيقولك وبيقولك: وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. افرح، تهلل، تمسك بالرب، استمتع بالمعية، قول للرب: ربنا لن أجرؤ على المسير، لن أجرؤ على المسير، لن أخطو أو أسير إلا وإنت معايا. تشجع، قوم كده وانتصب، وقف على حيلك وافرح، لأن اللي بيقولك إن أنا معاك مش راجل عظيم النهاردة في مكانة معينة وبكرة تروح عليه، ولا راجل عنده نفوذ ممكن بعد شوية تضيع منه، لكن اللي بيقولك كده إله هذا الكون: أبي دوما معي، نعم دائما معي، وإن كان الله معنا فمن علينا. افرح، تهلل، صلي معايا الكلمتين دول. يا رب، يا رب، يا سيد كل هذه الأرض، يلي في إحسانك ارتضيت أن تأتي لهذا العالم لتعرف كل ما فيه، وفيما تألمت مجربا تقدر أن تعين المجربين. أشكرك، أنت معايا فضل وإحسان ونعمة كبيرة من لدنك. خليني أخد ده من إيدك وأفرح وأنا أسير إلى جوارك. أكمل معك مسيرة هذه البرية، في السكة اللي أعرف أمشي فيها تمشيني جنبك، وفي الحتة اللي مش هعرف أمشي فيها وخطي هتشيلني وتمشي بيا. أنا عايز أشكرك النهاردة يا رب عشان كل اللي أنت عملته لأجلي. خليني أقدر إحسانك، خليني أقدر عظمتك، خليني أعيش ليك، خليني أفرح بيك، خليني أتمسك بيك. وكل يوم قبل ما أفتح باب بيتي عشان أنزل الشارع أقول لك أشكرك لأنك معايا ومش بتسيبني، ومش هصلي أقول لك تاني خليك معايا ما تسيبنيش. أنت اللي وعدت إنك ما تسيبنيش، أنا هشكرك لأنك معايا وما بتسيبنيش. ليك المجد. ربنا يبارك حياتنا عشان نتمسك بمعية ربنا أكتر كل يوم عن التاني، وربنا يبارك حياتنا عشان نشجع بعض في مسيرة البرية. أنا مش قادرة أقول لكم قد إيه أنا فرحان بالإيميلات اللي بتكتبوها، وكل تعليق جميل بتكتبوه بيشجعنا نكمل. ربنا يبارك كل شخص بيتأثر وبيتجاوب وبيكتب لينا. ربنا يبارك كل شخص حتى النهاردة لو متحير، من فضلك ما تتأخرش إنك تكتب لنا سواء إيميل أو SMS أو تتصل بينا على التليفون ده. حتى لو ما عندكش كل التكنولوجي ده اكتب لنا في ورقة صغيرة كده سات 7 المقطم. اتشجع، ربنا معك، ربنا معاكي، ربنا يباركنا جميعا عشان نفرح بمعيته في كل زمن الرحلة لحد اليوم اللي حنوصل فيه عنده على حساب عمله. أشوفكم في همسة جديدة من همساتي.